بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في كتابه تيسير اللطيف المنان، قال رحمه الله: ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، إذ قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه أشد الحزن، فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد به الأمر حين اتصل فراق الابن الثاني بالأول، وهو في ذلك صابر لأمر الله، محتسب الأجر من الله، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا ريب أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك لقوله إنما أشكو ولا ينافي ذلك قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ولا ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا نزال مع هذه الفوائد المستنبطة من قصة يوسف عليه السلام. فمن هذه الفوائد المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، والابتلاء والامتحان سنة ماضية في هذه الحياة، وأشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومن يقرأ قصص الأنبياء في القرآن يجد أنواع الابتلاءات التي حصلت لهم والشدائد، ليدرك المرء من ذلك أن هذه الدنيا لا تصفو لأحد، ولو صفت لأحد لصفت للأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، لكنها دار ابتلاء وامتحان. ولهذا من العبر العظيمة المستفادة من قصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين أن هذه الدنيا دار ابتلاء لا تصفو لأحد فرحها ممزوج بحزن، وصحتها ممزوجة بمرض، وغناها ممزوج بفقر، والإنسان فيها في تقلب. الله عز وجل ابتلى يعقوب عليه السلام بفراق ابنه وفلدة كبده ومهجة فؤاده مدة طويلة، قدرها بعض أهل العلم بثلاثين سنة، ليست شهر ولا شهرين، مدة طويلة جدا. ثم اجتمع له مع حزنه بفراق يوسف فراق الابن الثاني وهو بنيامين، وكان في ذلك عليه السلام صابرا محتسبا، وقد قال، وهذا وعد من نفسه، فصبر جميل. قال الشيخ: ولا ريب أنه وفى بما وعد، وعد أن يصبر الصبر الجميل، ولا ريب أنه وفى بما وعد. أما قول الله سبحانه وتعالى إنما عنه أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا لا يتنافى مع الصبر، لأن الذي يتنافى مع الصبر الشكاية إلى المخلوقين، أما الشكاية إلى الله فهذه لا تتنافى مع الصبر. قال رحمه الله: ومنها أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه لما تراكمت الشدائد المتلوعة وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، وهذه عوائده الجميلة، خصوصا لأوليائه وأصفيائه، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، ويحصل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. قال: ومنها أن الفرج مع اشتداد الكرب، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: وأن الفرج مع الكرب. فعندما تتراكم الشدائد وتشتد وتضيق الأمور بالعبد ذرعا، فإن هذا أمارات دنو الفرج، وأن الله سبحانه وتعالى سيجلو هذه الغمة وهذا الكرب، فإذا ضاقت انفرجت، وإذا اشتد الكرب جاء الفرج. وهذه كما قال الشيخ عوائد الله الجميلة، خصوصا لأولياء وأصفياء، ليكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليحصل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح ما جرى العبد بلا نسبة. والابتلاءات لها مقصد في وحكمة في وجودها، ومن ذلك هذا المعنى الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ومنها جواز إخبار العبد بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول يعقوب: يا أسف على يوسف، وقول إخوة يوسف: مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف. منها فوائد القصة جواز إخبار العبد ما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، على غير وجه التسخط، فهذا لا يتنافى مع الصبر. الذي يتنافى مع الصبر أن يقوله متسخطا، أما إن قاله إخبارا لا شكوى فهذا لا بأس به. ولهذا قول يوسف معدود في قول يعقوب معدود في هذا الباب: يا أسف على يوسف، لم يقل ذلك تسخطا ولا جزعا. وهكذا قول المرء في ما يجده مثلا من ألم، مثل ما جاء في الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكيت؟ قال: نعم. فالإخبار إذا كان ذكر ما في الإنسان مرض أو نحوه من باب الإخبار لا من باب الشكوى، هذا لا بأس به ولا حرج فيه. قال رحمه الله: ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة في من آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب. يوسف عليه السلام مر بمراحل وتقلبات كثيرة جدا يجدها من يتأمل قصته في سورة يوسف، وتلقى كل هذه الأمور بتحقيق تقوى الله والصبر بأنواعه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ولهذا في نهاية القصة لما جاءه إخوته، لما جاء إخوة يوسف إلى يوسف عليه السلام وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف أخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أي أن هذا الذي حصل كله عاقبة التقوى والصبر، فكل فضيلة في الدنيا والآخرة هي من آثار التقوى والصبر، ولهذا أخبر أن هذا كله حصل بسبب أنه كان يتلقى الأمور بتقوى الله والصبر، الصبر بأنواعه على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله تعالى. ولهذا قال يوسف: أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها، أنعم عليه مثلا بغنى بعد فقر أو صحة بعد مرض ونحو ذلك، ينبغي عليه أن يتذكر الحال السابقة بين وقت وآخر، يتذكر الحال السابقة، إذا كان غنى يتذكر حالة الفقر كيف أنه لا يجد طعاما لا يجد مسكنا لا يجد، ثم حصل له ما حصل من نعمة، كذلك يتذكر المرض، لأن من فائدة هذا التذكر كما يبين الشيخ رحمه الله تعالى يجعل العبد يكثر من الشكر على النعمة الحاضرة ليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكر الله عليها. وهذا فعله يوسف، قال: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن، هذا يتذكر أيام كان في السجن، وجاء بكم من البدو الحال التي كان عليها والده وإخوته من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. قال رحمه الله: ومنها ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء، منها رؤية يوسف السابقة، فإن فيها روحا ولطفا بيوسف وبيعقوب وبشارة بالوصول إلى تأويلها. ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب: لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وتنقلاته من حال إلى حال، فإن فيها ألطافا ظاهرة وخفية. ولهذا قال في آخر الأمر: إن ربي لطيف لما يشاء، يلطف به في أحواله الداخلية ويلطف له في الأمور الخارجية ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر. هذه بعض الهدايات ينبه عليها رحمه الله تعالى لاسم الله اللطيف ولطف الله بعبده. فيوسف عليه السلام في آخر الأمر ذكر منة الله عليه باللطف، لطف الله عز وجل وألطاف الله، قال في نهاية الأمر: إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. ففي القصة من الألطاف المتنوعة ما هو من الدلائل على هذا الاسم العظيم. الشيخ رحمه الله له كلام بديع جدا عن اسم الله اللطيف في آخر كتابه المواهب الربانية، قال هنا: ومنها ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء، من ذلك الرؤية التي رأها يوسف وهي فيها البشارة تحمل البشارة. فهذه الرؤية مثل ما قال العلماء الرؤى للبشارة وللنذارة، تحدث في القلب سرورا و تفتح أيضا أبواب آمال في ولهذا إذا عرضت للعبد المصائب وهو يذكر هذه البشارة التي في الرؤيا يأنس بأن العاقبة ستكون حميدة بإذن الله. يوسف لما ألقاه إخوته في الجب، هذه مصيبة عظيمة جدا، مصيبة عظيمة، نبئ في الجب بأنه سينبئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فهذا فيه أن العاقبة ستكون له حميدة وأخبر بذلك وهو في الجب، فهذا كله من لطف الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يجعل خير أيامه آخرها، وخير أعماله خواتمها، فإن الله كريم جواد رحيم. هذه آخر الفوائد المستنبطة من قصة يوسف مما ذكر رحمه الله، أنه ينبغي للعبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه، وأن يحسن له الخاتمة. ولهذا جاء في دعاء يوسف عليه السلام في آخر القصة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسأل الله عز وجل الثبات على الإيمان وحسن الختام، وأن يجعل خير أيامه آخرة وخير أعماله خواتمها، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا دأب الأنبياء، دأب الأنبياء الدعاء والسؤال والضرعة إلى الله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناجاه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.